ناظر وعدنا طاب اللي درى ومن شاف ناظر وعدنا طاب اللي درى ومن شاف يا قلبك الخواف يا قلبك الخواف يا قلبك الخواف يا قلبك الخواف صاحب الخوف ما يطمن الخوف لا تلمس الجوف لا لا لا تلمس الجوف يا صاحب الخوف ما يطمن الخوف لا تلمس الجوف لا لا لا تلمس الجوف وانت ايدينك باردة والفرقة دايم واردة وانت ايدينك باردة والفرقة دايم واردة انت وانا في نفس الطريق بس الخطأ متباعدة انت وانا في نفس الطريق بس الخطأ متباعدة يا صاحب الخوف ما يطمن الخوف لا تلمس الجوف لا لا لا تلمس الجوف يا صاحب الخوف الخوف ما يطمن الخوف لا تلمس الجوف لا لا لا تلمس الجوف وانت ايدينك باردة والفرقة دايم واردة وانت ايدينك باردة والفرقة دايم واردة وانت وانا في نفس الطريق بس الخطى متباعدة انت وانا في نفس الطريق بس الخطى متباعدة بس الخطى متباعدة ناظر وعدنا طاب في اللي درى ومن شاف ناظر وعدنا طاب في اللي درى ومن شاف يا قلبك الخواف يا قلبك الخواف يا قلبك الخواف يا قلبك الخواف تسرق الوقت يا أجمل الوقت لا تسرق الوقت لا لا يا أجمل الوقت لا تسرق الوقت لا لا لا يا أجمل الوقت تسرق الوقت يا أجمل الوقت. تكذب علي وكذب عليك والقد فبرعشة إيديك. تكذب علي وكذب عليك والقد فبرعشة إيديك. نقضي العمر كل العمر نحلم بلحظة شردة. نقضي العمر كل العمر نحلم بلحظة شردة. لا تسرق الوقت يا أجمل الوقت. لا تسرق الوقت لا لا يا أجمل الوقت. لا تسرق الوقت لا لا لا يا أجمل الوقت. لا تسرق الوقت يا أجمل الوقت. تكذب علي وكذب عليك والقد فبرعشة إيديك. تكذب علي وكذب عليك والقد فبرعشة إيديك. نقضي العمر كل العمر نحلم بلحظة شردة. نقضي العمر كل العمر نحلم بلحظة شردة. نحلم بلحظة شردة. ناظر وعدنا طاف في اللي درى ومن شاف. ناظر وعدنا طاف في اللي درى ومن شاف. يا قلبك الخواف يا قلبك الخواف. يا قلبك الخواف يا قلبك الخواف.